وكل من اللي هنا بيصلي عليه. يا دوبك والله العظيم خلاص مياه اشتغلت على كده. حبيبي الغالي، بس الغالي غالي لو شحت معروف. ادبك وزوجك يخليك في البلد معروف، يعمل لك ايه كلام الناس ما دام اسمك في البلد معروف. تزرع جمايل مع المايل ما تمرش فيه معروف، ده عامل زي الارض النجيله دي ما بينكر المعروف. ولد نزيه وبيقول لهم يا امه، قال لي نعم يا ابني، قال لها انا عايز اسافر مصر يمكن حظي يتعيد لي هناك. قالت لي يا سلام، لما انت ما نفختش في ارض الصعيد هتنفع في وجه بحر، لما انت من يومك فجري وابوك جابليك فجر عنك. قال لها ماليش دعوه بالكلام ده كله. المهم المره عشان الواد ما يتعركش وابوه سلفته 12 جنيه. كوى البنطلون وكوى القميص ولمع الجزمه ولبس النظاره الربان، تشوفه بره تقول عليها الطلاق ابن مدير امن. بس اوعى تغرك المظاهر، ده في مظاهر كذابه. وجي طالع على محطه القطر، جات تذكره ب6 جنيه، فضل معاه 6 جنيه. نزل من القطر التاكسي اللوكاندا اللي هيبيت فيها ب2 جنيه، فضل معاها 4 جنيه. بيت في لوكاندا ب2 جنيه، فضل معاه 2 جنيه. فطر بجنيه، فضل معاه متوحد الواحد، فضل معاه جنيه. ماشي في شارع اسمه شارع التحرير في مصر، ولقى قهوه مكتوب عليها قهوه العشاق، بس الطلب ب150، مفيش بجنيه. طب يعمل ايه ده معاه 10 جنيه واحد؟ قال لك يا واد اقعد يمكن الجرسون يطلع معرفه ليك. طب لما انت معكش فلوس اقعد على قد بيتك والعقاد، وحط رجل على رجل. الجزمه لمعت في عين الجرسون، قال لك بس على الطلاق ده اللي ينفع القهوه النهارده. جاب له الطقطق قدامه وكوبايه الميه وعلبه المناديل ودولب الجنيه اللي في جيبه، وسابه لما يطلبه. قدام القهوه دي في فيلا مبنيه، الدور الاول والدور الثاني والدور الثالث مش كامل، مطليه كلها بميه ذهب، الشبابيك بتاعتها بالريموت كنترول. قدام الشبابيك في بلكونه، قدام البلكونه في كورنيش 20 سم مطلوب بميه ذهب، قدام الكورنيش في زهريه ورد، قدام الزهريه في جنينه، قدام الجنينه الزلموكه مركونه قدام الباب. الواد لما شاف منظر الفيلا ومنظر بيتهم من كتر الجهه تحت الحله مضروب بحاره سوداء، ضرب كف على كف. الجرسون كان مستنيه، رمى عليه تطلب ايه يا باشا؟ قال لي يا عم ده انا مضرب كف على كف من غيظ من اللي انا شايفه ده. قال لي انت ابن مين في ارض الصعيد؟ قال لي ابن فلان ابو علان. قال له تبقى ابن راجل فجري وجات تدلع علينا هنا يا ابني؟ طب ما تقعد يا ابني على قد بيتكم، كل عيشك وملحك وفجلك، وعيش عيش جدودك، وتمد على قد رجلك، اوعى تزيد عن حدودك. وهو ما اتكلم مع الجرسون، شيش الشباك بتاع الفيلا اتفتح، بان منه خط صبيه، الوجه وجه القمر والحنك يقول لله. اول ما شاف البنت قال ايه؟ وكل من هنا بيصلي عليه. العز عز. شوف لما شاف الصبيه قال ايه؟ اصحى يا حاج حشمه. قال يا قهوه جيباش، هو مش عمال يقول لي القهوه يا باشا، ده بيقول لي اللي فوق. خليك ناصح. يا قهوه جيباش غدق الماش بصالي، وقتلت انا كان خاس وجوز فناجيني بصالي على غدرة حلوة من الشباك بصالي. الجرسون عارفه ابن مين، وفاقس نمرة وقال له وين الجرسون عارف؟ بتبص في البنا لغالي ليه يا مسكين؟ لا حب عطول ولا تبطل بكى المساكين، ده الحب له باب عليه بالقفول سكي. قال له غصب عني. ايه واد اللي غصبك يا ابني؟ قال له طل الحلوة من الشباك وشغلني، خلاني ساعة اسحب منديل وعيط وساعة اضحك وساعة اغني، والحب جبار ماليش فقير ولا غني. في حاجة اسمها الحب من اول نظرة. البنت سمع الحوار اللي بين الواد والجرسون، قالت له انت عليانة، خلي الخفيفة عليك يا حبيبي والتقيلة عليانة، وان كانت الجرسون غلط فيك حبيبي حقك عليانة، عاوز تكلمني يا ولد اطلع عليانة. تطلع عليها الفوق قالت له خليك مكانك، دست على الرموط طلعت الاوضه النوم. هو طبعا مؤلف ومطلع السلم الخشب في بيته. قالت له قبل ما تخش انا ليا شرط ودي من حقها تشرب. قالت له انا بنت مستشار، ابويا سافر بلاد بره سابني هنا واحده، انا اموت من الفراق وبقيت عشتي مره، اتجوز انا وانت يا واد وتبقى حلالي، موافق على كده؟ قال لها موافق، بس انا ليا شرط. هشرط عليها ما فجر وانتظر. قالت له قول شرطك. قال لها شباك ما تفتحيش، لانها حبت من الشباك ممكن تحب غيره، عتبة ما تطلعيش، سوق ما تروحيش، مخبز ما تقفيش، اللي جيتك فتح شيش الشباك هطلقك. موافقة؟ قالت له موافقة. اتجوز البنت وعاش مرتاح وياها، لعبت معاه الفلوس، وبعد عنك الفجر لما تلعب معاه الفلوس تجري وراه بعربية ما تطلوش، بقي يسهر بره ويسيب البنت وحديها في البيت. والبنت كانت جميلة، اول ما جه من بره قالت له ايه وكل من اللي هنا بيصل عليه. سيدي قالت له اطلع يا جبان بره. قالت له اطلع يا جبان بره، انا من يمتك زرحت عرق المحبه من فقرك طرح، ودينا عيانة يا ابن الرادية لكن جسمي السليم. برا ده انت بتاخد فلوسي يا جبان بتصرفها على البنات، برا بطنك انت عايز سكينة مولعة نار تدلي ما عليك، بطنك ده انت بتيجي من بره سكران وجعان عامل همك على بطنك، افكرك هتعمل زي شباب اليومين ده توريني عضلات بطنك، ادرك جبن دون تيجي بالليلكم تتكلف لي على بطنك. زي ما طلع زي ما نزل، ده قاعد على نفس الكرسي اللي كان قاعد عليه وقال ايه؟ عيني عالغريب وفقعدتي ومزلول، ياكل ويشرب ويلبس لكني بلقمته، لكني بلقمته مزنون، ابن البلد يضحك ويلعب، اما الغريب مزلول يا رمش عينه جفا من هم الزمن مزلول، يقول ده انا قاعد لوحدي ومن غلب الزمان مليت، جابوا لي كاتب بيكتب وانا بالدموع مليت، انا قلت فين قرايبي يجيبوا لي طبيب وحكيم ويعمل ايه الطبيب وانا من غلب الحبيب مسلول، والله مساعدني زماني يعانت فيها مسكون الله مصر وازرع جنينة ومن دخل الجنينة قصري وطلع من عدينا دي كل يوم وطلع من نادي ينادي كل يوم العصر يا غريب روح لبلدك ده الغربة تقل الأصل حبنا بالسفر يا سيدي يا سيدي يا سيدي على فرحتنا على بلد المحبوب وديني الشاد وردي والبعد كاويني السلام يا مسافر على شط الجيل انا ليا في مصر خلي من حب ما بنام الليل على بلدي المحبوب وديني Oh, my God.